بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. نعتذر عن التأخير في يومنا هذا بسبب تغيير الدرس من مسجد إلى مسجد، وغدا إن شاء الله ربما يكون هناك مسجد رسمي إن شاء الله ننتقل إليه. ومع الفقه الحنفي كتاب المختار ومباحث الصلاة وفصل في القراءة في الصلاة، قال الموصلي رحمه الله: القراءة فرض في ركعتين، سنة في الأخريين. القراءة فرض، الصلاة لها فرائض: القيام، القراءة، الركوع، السجود، واختلفوا في التحريم والقعود الأخير مقدار التشهد، هل هما من شروط الصلاة أو من أركانها. الآن الحديث عن القراءة، فيقول: القراءة فرض، وهذا موضع اتفاق أن القراءة فرض، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اقرأوا فعل الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فقراءة ما تيسر من القرآن فرض من فرائض الصلاة. طبعا عندما قال القراءة يعني أصل القراءة، أي ما يسمى قراءة، وأدنى ما يسمى قراءة آية مركبة من كلمتين. يعني لو صلى الفجر فقرأ في الركعة الأولى ثم نظر دون الفاتحة، وفي الركعة الثانية قرأ ثم عبس وبسر، فقد أتى بفرض القراءة في الصلاة. طبعا هل هذا أمر مرغوب فيه؟ لا، أمر مرغوب عنه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب واجبة، وتركها يؤدي إلى خلل في الصلاة ونقص فيها، وعمله حرام، وصلاته مكروهة، أو صلاته مكروهة تحريما، أي إلى الحرام أقرب. القراءة فرض، إذن أدنى ما يسمى قراءة آية مركبة من كلمتين، وهذا مذهب الإمام. فرض في ركعتين، سنة في الأخريين. فرض في ركعتين، لم يقل فرض في الركعتين، بل قال فرض في ركعتين، ثم قال سنة في الأخريين. لماذا نكر الأولى وعرف الثانية؟ تنكير الأولى بقوله فرض في ركعتين لأن القراءة في الأوليين لا تتعين، والقراءة فرض في ركعتين غير متعينتين، فلو قرأ في الأولى والثانية فقد أجزأ، لو قرأ في الثالثة والرابعة فقد أجزأ، لو قرأ في الأولى والثالثة فقد أجزأ، لو قرأ في الثانية والرابعة فقد أجزأ، فلذلك نكرها. فتنكير ركعتين وتعريف الأخريين ليس عبثا ولا سهوا، إنما أمر متعمد، وهكذا الفقهاء وخاصة في المتون يقصدون كل لفظ يقولونه، فكلمة ركعتين مقصودة وقد عرف ما المراد منها. سنة في الأخريين فيما لو قرأ في الأوليين، يعني لو قرأ في الأوليين كانت القراءة سنة في الأخريين، ولكن لو لم يقرأ في الأوليين فقد تعينت القراءة في الأخريين. فأصل القراءة فريضة في ركعتين غير متعينتين، كون القراءة في الركعتين الأوليين من واجبات الصلاة. إذا قرأ في الركعتين الأوليين صارت القراءة في الأخريين سنة، وبهذا اتضحت الأحكام على تفصيل فيها. سنة في الأخرين. طيب إن لم يقرأ في الأخرين ماذا يصنع؟ يعني لو ترك هذه السنة ماذا يصنع؟ يسبح. إن سبح أجزأ ولا يكون مسيئا، وإن سكت جاز ولكن مع الإساءة. له أن يسكت، وله أن يسبح، وله أن يقرأ. وليس من عادتنا أن نخرج عن السنة وإن كانت سنة. فليس معنى كون الشيء سنة أن ننأى بنفسنا عنها وأن نهملها، لا سيما إذا كانت أمرا مقدورا عليه وميسورا للمكلف. فهناك ثقافة خاطئة عند الناس من ثقافتنا القاطئة، يسأل السائل ما الحكم، فرض ولا سنة؟ إلا سنة. يقول الحمد لله. شو يعني؟ ما بدي ساويها. فيسأل ما الحكم، حرام ولا مكروه؟ إلا مكروه. يقول الحمد لله. شو يعني؟ أن بدي ساويها. يريد أن يقع في المكروه ويريد أن يترك السنة. فينبغي أن تكون ثقافتنا غير هذا. لذلك قال وإن سبح فيهما أجزأه، يعني إن سبح في الأخريين أجزأه، فعل ذلك بعض الصحابة، ولكن السنة المؤكدة أن يقرأ. ومقدار الفرض آية في كل ركعتين. ومقدار الفرض آية، ولا يشترط أن تكون الآية طويلة، فلو كانت الآية صغيرة أجزأ على أن تكون مؤلفة من كلمتين، لأن ما دون كلمتين لا يسمى قراءة عرفة. يعني هناك آيات مركبة من كلمة، لماذا لا تجزئ؟ لأن الآية المركبة من كلمة عرفا لا تسمى قراءة. فأدنى ما يطلق عليه اسم القراءة أن تكون الآية من كلمتين. فمن هنا فهمنا لماذا جاز أن يقرأ آية واحدة، ولماذا لم يجز أن تكون الآية كلمة واحدة. لابد أن تكون الآية كلمتين فصاعدة. ومقدار الفرض آية في كل ركعتين. والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات. إذن أصل القراءة فريضة. قراءة الفاتحة مع سورة قصيرة، قل قصيرة ولا تقل صغيرة، مع سورة قصيرة أو ثلاث آيات يكون قد أتى بالفرض والواجب. ومراعاة السنة، مراعاة ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة سنة. إذن القراءة يطلق عليها ثلاثة أحكام: فرض وواجب وسنة. أي بعض القراءة فرض، وبعض القراءة واجب، وبعض القراءة سنة. والسنة أن يقرأ، ذكر لنا السنة بعد أن حدثنا عن الفريضة والواجب يحدثنا عن السنة. فما السنة؟ قال والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، أي من طواله، بعض المتون من طوال. وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره. وما المفصل؟ المفصل هو السبع السابع من القرآن. فالسنة أن يقرأ من هذا المفصل. بذا أوصى وكتب سيدنا عمر لسيدنا أبي موسى الأشعري، كتب إليه أن يقرأ في الصلوات من المفصل على هذا التفصيل بين أن تكون القراءة من الطوال أو من الأوساط أو من قصار المفصل. والسبع السابع من القرآن يبدأ من سورة الحجرات. من سورة الحجرات يبدأ المفصل، ومنه إلى سورة البروج، يعني من الحجرات إلى البروج، ومن البروج إلى البينة الأوساط، ومن البينة إلى آخر القرآن القصار، على خلاف في هذا التفصيل، ولكن هذا أشهر ما قيل في المفصل طواله وأوساطه وقصاره. وسمي المفصل مفصلا لكثرة فصوله، فالسور في السبع الأخير من القرآن كثيرة والآيات قصيرة، فبناء على ذلك سمي مفصلا. وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال، يعني ثم ضرورة، مريض لا يستطيع أن يقوم كثيرا، اقرأ، أنت إمام وخلفك مرضى وضعفاء، اقرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم. وقد قال علماؤنا تكثير الجماعة أولى من تطويل القراءة، تكثير الجماعة فضيلة وتطويل القراءة فضيلة، فإذا تعارض تطويل القراءة مع تكثير الجماعة نلجأ إلى تكثير الجماعة. إذا كان الإمام في التراويح يصلي جزءا كاملا ويصلي خلفه عشرة، إذا كان يصلي نصف جزء يصلي خلفه مئة، ما الأولى؟ أن يصلي نصف جزء وليصلي خلفه مئة، تكثير الجماعة أولى من تطويل القراءة. ففي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال. النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر قرأ بأقصر سورتين من القرآن، وقرأ بالمعوذتين، وقرأ بغير ذلك. في السفر قال العلماء إذا كان السفر قد أثر في إسقاط شطر الصلاة فلا أن يؤثر السفر في تقليل القراءة أو تقصير القراءة من باب أولى. السفر جعل الرباعية ثنائية وكانت في الأصل فريضة، فالسفر أثر في الفرض، فلا أن يؤثر السفر في السنة من باب أولى، فيقرأ ما يراه مناسبا بحسب سفره، بين أن يكون في حالة قرار أو في حالة استنفار، قد يكون مستعجلا يعطى له فترة استراحة قصيرة، والله فترة استراحة قصيرة ونزل بنا نزلنا في الاستراحة وتقدم إمامنا وبدأ بسورة البقرة وجاءه الخشوع، لا يقرأ بما يتناسب مع هذا السفر. حتى النوافل قالوا في حق السفر، ما قصة النوافل؟ إن الفرض يصلي نصف الفرض، فهل يصلي نصف النافلة؟ الجواب لا، وإنما بحسب الحال، إن كان في حال قرار يصلي النافلة كما في الحضر، وإن كان في حالة استنفار واستعجال فإنه يترك النافلة. ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، يعني هناك آية لا يقرأ غيرها، سورة لا يقرأ غيرها، يعتقد أن الصلاة لا تصح إلا بذلك، هذا غير وارد. فلا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات بحيث يعتقد ذلك القارئ وذاك المصلي أن الصلاة لا تصح إلا به، فما من جزء من القرآن إلا وتصح به كل صلاة من الصلوات فرضا كانت الصلاة أو نافلة. ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه مما كان يقرأ فيه في الصلوات أولى. لذلك قال الشرنبولالي في مراقي الفلاح في حق سورتي السجدة والدهر في فجر الجمعة، قال كلاما بديعا هو كلام علماء، قال وقد ترك الحنفية إلا القليل منهم قراءة السجدة والدهر في فجر الجمعة، وفعلها أكثر الشافعية إلا القليل منهم، بمعنى واظبوا عليها. ثم قال عبارة دقيقة، ولا تظنوا أن هذا يعني طعن في مذهب، لأنه شمل بكلامه المذهبين، قال فظن جهلة المذهبين فساد الصلاة بالفعل والترك، عبارة دقيقة أنقلها بلفظها، قال فظن جهلة المذهبين، جهلة المذهبين فساد الصلاة بالفعل والترك، يعني ظن بعض الحنفية فساد الصلاة بالفعل، وظن بعض الشافعية فساد الصلاة بالترك. ممكن أن يصل الأمر إلى حد يظن الإنسان أن الصلاة تفسد، نعم ممكن، والواقع يؤيد هذا، فقد جاءني جائن في بعض صلوات الفجر وقال لي، وكان فجر يوم الجمعة، قال لي شيخ أنا نويت أصلي السجدة هذا اليوم والإمام ما سجد، صحت صلاتي ولا بطلت؟ فهو دفعه للخروج إلى الصلاة أن الإمام سوف يقرأ سورة السجدة في هذا اليوم. فلذلك كلام الشرنبولالي دقيق في هذا. ويكره تعيينه، يعني أن يعين سورة لا يقرأ غيرها، أن يعين سورة لا يقرأ غيرها إلا لأحد أمرين: إذا كان ليسر عليه، بعض الأعاجم ربما يتعسر عليه كثير من القرآن، وبعض العامة أيضا، بعض العامة. لا تستغربوا إذا قلنا لكم إن بعض العامة لا يحفظون إلا الإخلاص وإنا أعطيناك الكوثر، أو لا يحفظون إلا المعوذتين، هذا موجود، فهذا أيسر عليه، هذا أيسر عليه. أو تبركا بقراءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد التبرك بقراءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يعين هذه السور، كما في صلاة الوتر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، والكافرون في الثانية، والإخلاص في الثالثة، وفي بعض الأحيان المعوذات. لذلك قال العلماء الجمع بين الحديثين أن يصلي مرة ويقرأ في الثالثة بالإخلاص ليس إلا، وأن يصلي مرة ويقرأ المعوذات، فيكون جمع بين الخيرين وشرب بالكأسين. ثم قال: فصل في صلاة الجماعة والإمامة. الجماعة سنة مؤكدة، وقيل غير ذلك، وفيها أقوال، بعض هذه الأقوال تصل إلى أن تكون الجماعة فرض عين، وبعض الأقوال فرض كفاية، وبعض الأقوال صلاة الجماعة واجبة، والبعض سنة عين، والبعض سنة كفاية. ومذهبنا الجماعة سنة مؤكدة، ولكن علينا دائما ألا ننسى أن السنة ليست على درجة واحدة، فهناك سنن مؤكدة وصلت في درجة من التأكيد أن تكون قريبا من الواجب، أن تكون قريبة من الواجب، فهذه سنة في أعلى درجات السنة، هذه سنة في أعلى درجات السنة. ثم اعلموا أن الشائع عند الكثيرين أن ترك السنة عليه العتاب ولا إثم فيه، ولكن التحقيق كما قال ابن عابدين أن ترك السنة المؤكدة إثم، أن ترك السنة المؤكدة إثم، فعلى الإنسان ألا يعتاد ترك السنة. يعني ينبغي لو سئل عنك هل فلان ممن يحضر الجماعة أن يقال نعم ولو تركتها أحيانا، أما أن يتخلف بالكلية فلا توصف أنك ممن يصلي بالجماعة، فلا يبعد أن تكون من الآثمين. لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أخالف إلى أناس لم يحضروا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. قال العلماء هذا التهديد الشديد لا يكون لترك السنة، إنما يكون لترك الواجب. فأن يكون الإنسان من شأنه ألا يتخلف عن الجماعة إلا قليلا، هذا لعله يكون من الواجب، والمحافظة عليها على جهة الدوام من السنة المؤكدة. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، أي أعلمهم بسنة القراءة وسنة الصلاة، ولا يشترط أن يكون قد قرأ الكتب الستة، فقد يكون بعض الناس فقط ممن يروي الحديث ويقرأ الحديث ويتلو الحديث، ولكن لم يتفقه في أحكام الصلاة وما والمسنون من القراءة وفرض الصلاة وواجب الصلاة سنة الصلاة مكروهات الصلاة وآداب الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بالصلاة. فالأعلم بالسنة وهو الفقيه هو أولى الناس بالإمامة، ثم أقرأهم، أي الأعلم بأحكام القراءة للأكثر حفظا. فلو كان عندنا رجلان أحدهما حفظ كل القرآن ولكنه غير مجود، والآخر حفظ فقط جزء عما ويعلم أحكام القراءة. أيهما أولى بالإمامة؟ من يحفظ جزء عما أولى ممن حفظ جميع القرآن. مرة ثانية نؤكد على أهمية الفقه، وهذا دليل بين وواضح أن المتفقه أولى بالإمامة من القارئ، بناء على ذلك فهو أفضل. وهذا ما ذكره ابن مازة في البحر المحيط، المسمى المحيط البرهاني، قال: رجل لا يحفظ القرآن، اشتغاله بحفظ بقية القرآن أولى من النوافل، اشتغاله بحفظ بقية القرآن أولى من النوافل. ثم قال: واشتغاله بالفقه أولى من حفظ بقية القرآن، واشتغاله بالفقه أولى من حفظ بقية القرآن. هذا يدل دلالة واضحة على الفقه ومكانته وأهميته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أورعهم، والورع ترك الشبهات، والتقوى ترك المحرمات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن المرحلة الثالثة الورع. انظروا إخواني، يعني الآن لو أردنا أن نطبق هذا الأمر على الحاضرين، قل أن نضطر للوصول إلى المرحلة الثالثة. يعني الأعلم بالسنة، وجد شخصان على حالة واحدة علما بالسنة، ننتقل إلى المرجح الثاني الأقرب. هل تتخيل أن اثنين على علم واحد بالسنة وبمستوى واحد من حيث القراءة؟ لو تخيلنا ذلك جدلا فإننا ننتقل إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث ثم أورعهم. لماذا أؤكد على هذا؟ لأمر سأذكره بعد قليل. جدلا استويا في العلم بالسنة، في القراءة، في الورع، جدلا ننتقل إلى الأسن. ثم أسنهم وليأمكما أكبركما. فالسن له فضيلة، وفي الحديث كبر كبر، أي اختر الأكبر. ثم أسنهم جدلا استووا في هذه الأروعة، ننتقل إلى التي تليها. ثم أحسنهم خلق، لأن الأحسن خلقا يرغب الناس بالصلاة خلفه، وإمام يرغب الناس بالصلاة خلفه يؤدي إلى تكثير الجماعة، فإن صاحب الخلق السيء ينفر عن صلاة الجماعة، فيرجح من كان أحسن خلقا. ثم أحسنهم وجها، لأن الناس أيضا يرغبون بالصلاة خلفه، ومع ذلك أخرها. في بعض الكتب ذكر أشياء لا أعترض عليها أنا، إنما اعترض عليها ابن عابدين في الحاشية، فذكر أشياء يعني مما يتعلق بزوجة الإنسان أو ما يتعلق بعضو الإنسان، وكان ينبغي ألا تكون مثل هذه الأشياء في كتب الفقه. ونحن عندما نقول هذا حتى لا يأتي آت ممن يعادي المذاهب ويقول: تعشف المذاهب، شوفي بكتب المذاهب فضائح. نقول له: حبيبي خليك قاعد ببيتك، ونحن من نقي شوكنا بإيدنا، نحن من نقي شوكنا بإيدنا. يعني الإنسان إلا أن يصاب ببعض الأشواك، فإذا أصيب ببعض الأشواك ينقيها من جسمه. فهناك بعض يعني أشياء بعض العلماء كانت له وجهة نظر وذكرها، ولكن الأكثر الشائع من العلماء لم يرتضوا هذا. ولا يطول بهم الصلاة، وقد تقدم البحث في ذلك. ويكره إمامة العبد، الكراهة عند الإطلاق تنصرف إلى الكراهة التحريمية. قبل ذلك إن كانت الكراهة مقابل ترك الواجب فالكراهة تحريمية، وإن كانت مقابل ترك السنة أو المندوب فالكراهة تنزيهية. فإن أطلقت ولم يبدو لك أنها في مقابلة ترك واجب أو في مقابلة ترك سنة، فالكراهة عند الإطلاق تنصرف إلى الكراهة التحريمية، إلا أن نتتبع هذا الحكم ضمن أقوال الفقهاء ونجدهم قد نصوا على أن الكراهة هنا تنزيهية، فنتقيد بنصهم لا بمفهوم كلامهم. مفهوم الكلام أنها عند الإطلاق تنصرف إلى التحريم، النص يعني المفهوم لا يتعارض مع النص، فإذا كان ثم تنصيص على أن الكراهة تنزيهية فالكراهة تنزيهية، والمكروه تحريما إلى الحرام أقرب، والمكروه تنزيها إلى الحلال أقرب. وهناك أمر هام جدا عند محمد ابن الحسن الشيباني: المكروه تحريما والحرام سواء. فليحذر المسلم عموما من أن يقع في مكروه تحريما، وخاصة طالب العلم ليحذر أن يقع في مكروه. لذلك كان أشياخنا من الأوراد التي يعني يعاهدوننا عليها، الأوراد التي يعاهدوننا عليها، دائما عندما نقول أوراد ماذا نتخيل؟ فقط تسبيح، تحميد، تكبير، قراءة شيء من القرآن. فكان من الأوراد التي يعاهدوننا عليها أوراد فعلية وأوراد تركية. فالأوراد الفعلية كانوا يقولون: نحافظ على الفرض والواجب والسنة والمندوب ونفعل المباح بنية صالحة حتى ينقلب عبادة. وكانوا يقولون لنا: نترك الحرام والمكروه تحريما والمكروه تنزيها، ونحاول أن نترك خلاف الأولى، حتى خلاف الأولى. فهذا جزء من أورادك يا طالب العلم، وباب ذلك واسع جدا، تجده في كتب الفقهاء. ويكره إمامة العبد، لماذا؟ لأن العبد مشغول بخدمة السيد وأهل البيت، فهذا يشغله عن طلب العلم، وليست الكراهة لعلة أنه عبد. لذلك قالوا: لو كان العبد أعلم وكان الحر لا يعلم، من الأولى بالإمامة؟ العبد. والأعرابي تكره إمامة الأعرابي. الأعرابي كل من سكن البادية، عربيا كان أو عجميا، كل من سكن البادية يقال له أعرابي، ولا يشترط أن يكون عربيا، فعربيا كان أو عجميا. لماذا؟ لأنه يكون بعيدا عن مجالس العلم وينشأ جاهلا. حتى لو كان الأعرابي أعلم من الحضري انتفت الكراهة، وكان الأعرابي هو المقدم. وإمامة الأعمى أيضا تكره إمامة الأعمى، قد لا يهتدي إلى القبلة، وقد لا يستطيع أن يحتاط من النجاسة. أيضا لو كان هذا الأعمى معروفا أنه صاحب بصيرة متفتحة، والله كنت أمشي مع بعض إخواني من المسجد إلى البيت، من المعهد إلى بيته إلى المسجد، هو يدلني على الطريق، هو يدلني يمين يسار أول طلعة زي لهي الدرجة الله. فإذا كان صاحب بصيرة وكان إنسانا محتاطا في قضية الطهارة فلا تكره إمامته، إذن هو حكم معلل. والقاعدة تقول: الحكم يدور بحسب علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد المعلول وهو الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول وهو الحكم. وإمامة الفاسق قولا واحدا، هون ما في فاسق فاسق، فإمامة الفاسق تكره لما فيه من التنفير من الجماعة، ولأن الإمامة أمر ديني فلا يكون مؤتمنا، لا نأتمنه، لا نأتمنه على صلاتنا. الصلاة من خير العبادات وأركان الإسلام بعد الشهادتين، فنحتاط لها أشد الاحتياط. ومع ذلك لو صلى إماما فإن صلاته صحيحة والاقتداء به صحيح، لحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، لطالما أنه مؤمن. طيب ما الفسق؟ الفسق يكون بأحد أمرين: بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، فإن كان كذلك لا نصلي خلفه. وولد الزنا تكره أيضا إمامته، ليس له أب يعلمه ولا عائلة تهتم به فينشأ جاهلا، وهذا حكم أيضا معلل. فلا يؤخذ الإنسان بذنب غيره، ما ذنبه؟ أليس نسمة؟ لا يؤخذ بذنب غيره، حتى لو كان ولد الزنا أفقه ثم أقرأ ثم أورع ثم أسن ثم أحسن خلقا بحسب الترتيب الذي مر معنا، فولد الزنا يقدم على ولد الرشد. ولد الزنا يقدم على ولد الرشد إذا كان ولد الرشد جاهلا. وولد الزنا والمبتدع، المبتدع كالروافض والجهمية والقدرية وكل من ابتدع بدعة لا تصل إلى حد الكفر، فإن كانت بدعته مكفرة لم تصح الصلاة خلفه أبدا. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة صحت الصلاة خلفه، صحت الصلاة خلفه، ولكن الصلاة مكروهة، نبحث عن إمام غير مبتدع. ولو تقدموا وصلوا جاز، ولو تقدموا وصلوا يعني هؤلاء المذكورين الذين كرهت إمامتهم جاز أي صح. ولا تجوز إمامة النساء والصبيان لرجال، ولا تجوز إمامة النساء، إمامة النساء لا تجوز لحديث أخروهن من حيث أخرهن الله، فقد نهيت النساء أن تتقدم في الصفوف الأولى، فما بالكم أن تكون إماما من باب أولى؟ أين هذا النهي؟ أين النهي عن التقديم؟ أين النهي عن تقديم المرأة؟ النهي عن تقديم المرأة مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله، لأن الأمر بالشيء نهي عن الضد، الأمر بالشيء نهي عن الضد. فإذا قلت لك تأخر فمعنى ذلك لا تتقدم، وإذا قلت لك أصدق فمعنى ذلك لا تكذب، الأمر بالشيء نهي عن الضد. فحديث أخروهن من حيث أخرهن الله حديث واضح في عدم صحة إمامة المرأة للرجال، فليعلم هذا ولينقل إلى بعض المساجد في الغرب التي تقدمت فيها المرأة، لقائل أن يقول هذا ليس صريحا، أخروهن من حيث أخرهن الله، لقائل أن يقول هذا ليس صريحا في عدم صحة إمامة المرأة. نقول له هناك حديث موقوف على سيدنا علي وسنده حسن وأورده التهانوي في إعلاء السنن، قال لا تأم المرأة، قال لا تأم المرأة، أكثر من هيك صراحة أديش بدك؟ قوله لقائل أن يقول لا تأم المرأة هذا نفي وليس نهيا، هذا نفي وليس نهيا. والجواب أن علماء البلاغة يقولون هذا نفي، هذا نهي بأبلغ الأساليب، هذا نهي بأبلغ الأساليب، لأن المنهي عنه كأن النبي عليه الصلاة والسلام أو كأن سيدنا عليا قد تصور ذلك الذي نهي أنه قد التزم بالنهي، لأنه أمر ما ينبغي أن يختلف فيه، ثم أخبر عن أمر واقع، إذن كأنه نهي تصور أنه لا يخالف، النهي الذي يتصور أنه لا يخالف فيه يعبر عنه بطريقة الخبر، فقال لا تأم المرأة. هو وإن كان حديثا موقوفا على سيدنا علي ولكن له حكم الحديث المرفوع، لأنه أمر لا مجال للاجتهاد فيه، وإذا تحدث الصحابي بكلام لا مجال للاجتهاد فيه علمنا أنه قد سمعه أو سمع مثله أو ما يؤدي هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون هذا في مبحث الموقوف الذي له حكم المرفوع في مصطلح الحديث. ولا تجوز أي لا تصح إمامة النساء والصبيان، من شروط صحة الإمامة الذكورة ومن شروط صحة الإمامة البلوغ، فإذا كان غير بالغ لا يصح أن يكون إماما للبالغين، وذاكم لأن صلاة من كان دون البلوغ نفل وصلاة البالغ فريضة، ولا يصح بناء قوي على ضعيف، فلا يصح أن يؤم بنا. لقائل أن يقول: هل يصح أن يصلي الطفل إماما بنا في النوافل؟ لطالما أنني أتنفل وهو يتنفل. كذلك الجواب: لا يصح الاقتداء به عندنا حتى في النافلة، لأن نفله غير مضمون، لأن نفل الصغير غير مضمون، ومعنى غير مضمون أنه لو أفسده لا يقضيه. أما البالغ فنفله مضمون، ومعنى أن نفله مضمون أنه إن أفسده يقضيه. بمعنى آخر أن النافلة إذا شرع فيها انقلبت إلى واجب، وذاكم لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا هناك أدلة أخرى ولكن ليس الآن مجال فكرها. ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن عباس عندما وقف عن يساره فأخذه من ذؤابته وأداره وجعله عن يمينه. والحديث فيه دليلان: الدليل الأول أن الواحد يقوم عن يمين الإمام، والدليل الثاني أن الحركات القليلة لا تفسد الصلاة. فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم، الاثنان صف، فيتقدم على الاثنين كما يتقدم على المئتين والألفين، يتقدم على الاثنين أي صفا كاملا كما يتقدم على عدة صفوف، ويصف أي الإمام الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء. الرجال أولا: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم الصبيان لأن تقدمهم على الخناثة والنساء لا يضر. ثم الخناثة إذا كان الخنثى أنثى فوقوفه خلف الصبي لا يضر، وإن ولو كان خلفه نساء أيضا وقوف أنثى أمامه أمام المرأة لا تضر، وإن كان الخنثى ذكرا فأيضا وقوفه لو كان أنثى أو ذكرا فإن وقوفه خلف الصبي أمام النساء لا يضر، والخنثى دائما يعامل بالأضر، وخاصة في قضية الفرائض كما سيأتي معكم في علم المواريث. ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام، يعني نية الإمام الإمامة للمرأة شرط لصحة اقتداء النساء به، فلو لم ينوي الإمام إمامتها لا يصح اقتداؤها. وهناك تسعة شروط لفساد الصلاة بالمحاذاة ذكرها في مراقي الفلاح، فليرجع إلى هناك ونبقي هنا الشرح يتناسب مع هذا المتن الذي نقرأه على استعجال. وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته، يعني إذا قامت المرأة في قضية المحاذاة إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته. نشرح ما ذكره هنا: أولا أن تكون إلى جانبه، فلو كانت خلفه لا تضر، لو لم تكن بجانبه حكما لا تضر، كما لو كان بينهما فاصل أو بينهما جدار لا يضر، حتى لو كانت على نفس الصف ولكنها في الأعلى وهو في الأسفل، أو هو في الأعلى وهي في الأسفل كما لو كانت في السدة، فإن ذلك أيضا لا يضر. إلى جانب رجلين خرج ما لو كانت إلى جانب امرأة أو إلى جانب صغير في صلاتين هذه نكرة مطلقة، والقاعدة الأصولية تقول المطلق ينصرف إلى الكامل، ما هي الصلاة الكاملة؟ هي التي تحتوي على الركوع والسجود. أما سجدة التلاوة فصلاة ناقصة، وصلاة الجنازة صلاة ناقصة لا ركوع فيها ولا سجود. فلو قامت إلى جانبه في صلاة الجنازة لا تفسد صلاتها ولا صلاته. ثم قال مشتركة، مشتركة، ومعنى مشتركة أن تكون مشتركة في التحريم. فلو كان يصلي الظهر وهي تصلي العصر لا يضر، لو كان يصلي فرضا وتصلي نافلة لا يضر، لو كان يصلي الظهر اليوم وتصلي الظهر أمس لا يضر، فلا بد من الاشتراك في التحريم. وهذه بعض شروط فساد الصلاة بالمحاذاة. فسدت صلاته أيضا بشرطين: إن لم يأمرها بالتأخر عنه، فإن أمرها بالتأخر عنه ولم تتأخر فسدت صلاتها دون صلاته. ويكره للنساء حضور الجماعات، ويكره للنساء حضور الجماعات، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، تراويح، يكره لهن الحضور. ولكن لو حضرت، يعني الشرع يقول لها يكره لك أن تحضري، ولكن ماذا يقول لي أنا الإمام وأنا المدرس وأنا المؤذن وأنا بصفتي أحد المصلين في المسجد؟ يقول لي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بتجي ما بنمنعها، نحن ما وظيفتنا أن نمنعها، ولكن الشرع يقول لها لا تحضري. فإن يعني كنا متقدمات في السن أجاز لهن العلماء حضور الفجر والمغرب والعشاء، يعني الصلوات التي تكون في الظلمة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن. إذن هذا الحكم يوجه إليها، وأما نحن فلا نمنعها من حضور الصلاة في المسجد، وخاصة هنا في مسألة هامة، وخاصة أن الرجال والأزواج والآباء في البيوت قديما كانوا يعلمون النساء. أما اليوم إما أن يكون الرجل جاهلا، وإن كان عنده بعض علم فقد يكون مشغولا، فمجيئها إلى المسجد ليس لأجل الصلاة فحسب، وإنما لأجل طلب العلم، وطلب العلم فريضة. وأن يصلين جماعة، يعني تكره جماعة النساء وإن لم يكن خلفهن رجل. إن كان خلف الإمام المرأة رجل فصلاته باطلة، ولكن الآن جماعة النساء ما حكمها؟ امرأة تريد أن تصلي إماما بالنساء، هذه الجماعة مكروهة، لأنها سوف تتشبه بالرجل من جهة وترفع صوتها من جهة أخرى، فحتى لا تحتاج إلى ذلك تصلي كل واحدة وحدها. طيب فإن فعلنا نسوة أحببنا أن يصلين، ما الحكم؟ مع وصف الصلاة بالكراهة، مع وصف الصلاة بالكراهة، فإن الإمام يقف وسطهن، بإسكان السين هنا محركة بالفتح، بإسكان السين، فإن الإمام يقف وسطهن، يعني المرأة التي تصلي إماما بالنساء لا تتقدم تقدم الرجل حتى تبتعد عن التشبه بالرجل بالقدر الممكن. ثم قال ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، يبين لنا أيضا الآن حكم أصحاب الأعذار وأشياء أخرى. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فارده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.